إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثي معكم اليوم بمشيئة الله تعالى عن خاصية من الخصائص العامة المميزة للإسلام، وهي الوسطية. فخير الأمور الوسط، والتوسط معناه أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد عن التطرف قولا وفعلا، بحيث لا يقصر ولا يغالي. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام، أهل التوحيد، وسط في كل شيء، وسط في باب الاعتقاد بين طرفين. الطرف الأول الملاحدة، الطرف الثاني الذين يعبدون الآلهة. الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله قط، يعيشون في هذه الدنيا كالأنعام بل أضل، لا هم لهم إلا شهوة البطن والفرج، لا يعرفون لماذا خلقوا وما هي الغاية من وجودهم وما هو المصير. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني الذين يعددون الآلهة، حتى عبدوا الأغنام والأبقار والفئران، وألهوا الأحجار والأوثان، وعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنيران. هذا هو الطرف الثاني. يبقى طرف لا يقر بالإله، وطرف عدد في الآلهة. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بإله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الغني، وكلنا معاشر المخلوقات مفتقر إليه، الملك، وكل ما عداه من المخلوقات لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه عقيدتنا، الإيمان بإله واحد، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في أنبياء الله ورسله بين طرفين. الطرف الأول الذين غالوا في الأنبياء وجعلوهم آلهة، كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، حيث رفعوه إلى مرتبة الألوهية أو الغلو لله والعياذ بالله. يقول تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا فظيعا، لقد جئتم شيئا إدا. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى ينبئنا عن شهادة عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعقيدتنا في عيسى عليه السلام كما قال ربنا جل وعلا في كتابه على لسان عيسى عليه السلام قال إني عبد الله عيسى عليه السلام قال إني عبد الله لم يقل إنني الإله ولم يقل ابن الإله وإنما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام وهذا هو الطرف الأول الذي قال في الأنبياء. الطرف الثاني الذين كذبوا الأنبياء وأنكروا ما جاء به الأنبياء من الرسالات والمعجزات التي هي بقدرة الله وبأمر الله وسبوا الأنبياء وزفوا الأنبياء بل وقتلوا الأنبياء والعياذ بالله كما فعل اليهود مع أنبيائهم. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعقيدتنا في أنبياء الله ورسله أنهم خلق من خلق الله اصطفاهم الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالته ولتبليغ شرعه إلى عباده ولهم زيادة فضل واحترام وتشريف وتوقير وأدب وذلك بتفضيل الله تبارك وتعالى لهم على سائر خلقه. فنؤمن بهم جميعا نؤمن بهم جميعا ونؤمن بما جاءوا به من الكتب والرسالات ونصلي ونسلم عليهم وصلوات ربي وسلامه عليهم جميعا ونؤمن بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأن رسالته التي هي الإسلام هي الرسالة الناسخة لجميع الرسالات السابقة فلا دين بعد الإسلام ولن يقبل الله تبارك وتعالى دينا إلا الإسلام كما قال جل وعلا في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة أي حجر في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون بهذا البنيان ويقولون ما أجمل هذا البنيان وما أجمل هذا البنيان هل وضعت هذه اللبنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فلا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا دين بعد الإسلام. هذه عقيدتنا في أنبياء الله ورسله. كما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في عباد الله وأوليائه الصالحين، فلا نطوف بقبورهم ولا نلتمس الحاجات منهم ولا نشركهم مع الله تبارك وتعالى في طلب الغوث والعون والمدد، إذ كل هذا من عند الله تبارك وتعالى وحده. فالطواف بقبورهم والتماس الحاجات منهم وإشراكهم مع الله تبارك وتعالى في طلب الغوث والعون والمدد شركيات نهى الله تبارك وتعالى عنها، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية البخاري: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وجعلوا يطوفون بالقبر ويقبلون العتبات ويتمسحون بالجدران. فكل هذه عبادات دخيلة على الإسلام، الإسلام منها براء، كما قال الناظم رحمه الله في منظومته قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو بدنا على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، إلى أن قال: وحذر الأمة عن إطرائه، أي حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إطرائه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فقال: فوه شهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، أي في الأضرحة، ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجور والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والريات وافتتنوا بالأعظم الرفات، إلى أن قال: فليت شعري من أباح ذلك وأغرق الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. فعقيدتنا في عباد الله وأوليائه الصالحين أنهم عباد لله، لهم ما للعباد وعليهم ما على العباد، ولهم زيادة فضل وتوقير، وذلك بما من الله تبارك وتعالى عليهم به من علم وصلاح وتقوى. هذه عقيدتنا في عباد الله وأوليائه الصالحين. كما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في باب الأسماء والصفات، أسماء الحسنى، أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى جل وعلا، وسط بين طرفين، الطرف الأول أهل التعطيل والتحريف، الطرف الثاني أهل التشبيه والتمثيل. أهل التعطيل والتحريف الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته ويعطلون صفات وحقائق وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، فيشبهونه بالعدم والموات والعياذ بالله، هؤلاء هم أهل التعطيل والتحريف. أهل التشبيه والتمثيل الذين يضربون لله الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات والعياذ بالله. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام، نؤمن بأسماء الله وصفاته التي أثبتها في كتابه وفي السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تأويل وبلا تشبيه وبلا تمثيل، كما قال الحكمي رحمه الله في منظومته قال: وكل ما له من الصفات، أي وكل ما لله تبارك وتعالى من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له افترض من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكليف ولا تمثيل، بل قولنا قول أهل بهديهم قد اهتدى. كما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام وسط في باب الخلق والأمر. ما معنى الخلق والأمر؟ كثير من الناس يقولون إن المسلمين متواكدون ما عندهمش أخذ بالأسباب. لا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم في باب الخلق والأمر وفي باب الأخذ بالأسباب أمة وسط بين طرفين، بين المكذبين بقدرة الله والمفسدين لدين الله. المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرة الله الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، يقولون إن الأمر أمره، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالأمور إلا بعد حدوثها والعياذ بالله. هؤلاء هم الذين يكذبون بقدرة الله. أما المفسدون لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار ولا عمل، كأنه ريشة معلقة في الهواء، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب ويصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا كما قال جل وعلا في كتابه: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا الطرف الأول الذين يكذبون بقدرة الله، الطرف الثاني الذين يفسدون في دين الله. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في باب الخلق والأمر وفي باب الأخذ بالأسباب، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد وأن يقلب قلوبهم، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجز عن إنفاذ أمره، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ونؤمن في ذات نفسه أن العبد له قدرة وله اختيار وله عمل، كما قال جل وعلا في كتابه: وهديناه النجدين. فكما أن العبد يأخذ بأسباب الفلاح والنجاح والنصرة في هذه الدنيا، فينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب الموصلة إلى مرضاة الرحمن جل وعلا. يعني إذا تحدثت مع إنسان عاقل وقلت له: ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى كتب لك رزقا؟ يقول: نعم. ألم تعلم أن رزقك سيأتيك كما سيأتيك الموت؟ فيقول لك: نعم. فيقول لك: فلما هذا الجهد؟ ولما هذا التعب؟ ولما هذا النصر؟ فامكث في بيتك حتى يأتيك الرزق الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك. فيقول لك: يا رجل، ألست تعقل؟ ألست بعاقل؟ ألا تعلم أنه ما من شيء إلا وله سبب؟ مريم لما جاءها المخاض عند جذع النخلة وعجزت أن تقوم وتسعى على رزقها، فأمرها الله تبارك وتعالى أن تأخذ بالأسباب المتاحة لديها، هي وهزي إليك بجذع النخلة، ما من شيء إلا وله سبب. سبحان الله. طالما أنكم تعقلون هذا الأمر جيدا، وطالما أنكم تأخذون بالأسباب الموصلة إلى الفلاح والنجاح والعلوم في الدنيا، فلماذا لا تأخذون بالأسباب الموصلة إلى مرضاة الرحمن؟ لماذا لا تأخذون بالأسباب الموصلة إلى جنة الرحمن؟ لماذا لا تأخذون بالأسباب المنجية من عذاب النيران؟ لا تقول: لو شاء الله هداني لهتدين، لو شاء الله لي أن أصلي أصلي. هذا الكلام لا يقوله عبد عاقل، وإنما لا بد أن تأخذ بالأسباب الموصلة إلى مرضاة الرحمن جل وعلا. هذه عقيدتنا في باب الخلق والأمر وفي باب الأخذ بالأسباب. يقول جل وعلا مفسرا لهذه الظاهرة، يقول جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة. لذلك نأخذ بالأسباب الموصلة للفلاح والنجاح والنصر في هذه الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لا، المفروض إن احنا نسعى للآخرة. هذه عقيدتنا في باب الخلق والأمر والأخذ بالأسباب. كما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط بين طرفين: الغالية الطرف الأول الغالية، الطرف الثاني الجافية. الطرف الأول الغالية الذين يغالون في علي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت ويفضلون الذين يعتقدون كفر علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما ويستبيحون دماءهما ودماء من تولاهما ويقعون في بعض الصحابة أمثال معاوية رضي الله تعالى عنه ولنا بمشيئة الله تعالى وقفات في الذب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذب عن تاريخنا الإسلامي المفترى عليه من قبل الزنادقة الأحزاب بمشيئة الله تعالى. يبقى هذا طرف الغالية، الطرف الثاني الجافية. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحكمي رحمه الله في منظومته، قال وبعدهم، أي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق، وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. ثانيه، أي بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الفضل، ثانيه في الفضل من ارتياب الصادق الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأنصار. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير ميل، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بكفه في بدعة الرضوان. والرابع المعم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل ضد رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة وإنما في الصحبة، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار، قد سار سير الشمس في الأبطار. عقيدتنا ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب، كل الصحابة عدول ونترضى عليهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد أي جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مد هو يعني لو أن صحابي تصدق بقدر رغيف من الخبز وأنت تصدقت بجبل من ذهب كان هو عند الله أفضل. هؤلاء الذين نصر الله تبارك وتعالى بهم الدين تقطعت أجناؤهم وسالت دماؤهم في كل مكان حتى يصل إلينا هذا الدين. هذه عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في باب العبادات والشعائر، وسط بين طرفين، الطرف الأول انعزلوا عن الدنيا، انعزلوا عن الدنيا وتفرغوا للعبادة، ومن ثم اخترعوا عبادات ما شرعها الله تبارك وتعالى وما أنزل الله بها من سلطان الرهبانية، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله تبارك وتعالى عليهم وما فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني، يبقى الطرف الأول انعزلوا عن الدنيا، الطرف الثاني عبدوا الدنيا واستدلتهم الدنيا بشهواتها وملذاتها، فما عبدوا الله حق العبادة وما عرفوا الله حق المعرفة ولا وقروا الله حق التوقير. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام أهل التوحيد وسط في باب العبادات والشعائر، لذلك نجد أن الإسلام أوجب على المسلم عبادات محددة يؤديها في اليوم والليلة. هذه العبادات التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة منها الفرض ومنها النفل. الفرض اللي هي الصلوات الخمس، النفل قيام الليل وقراءة القرآن والاستغفار وما إلى ذلك، حتى تجد أن بين كل فرض وفرض وقت يكفي أن تعمل، يكفي أن تسعى على مصلحة أهلك، يكفي أن تستريح. عبادات منظمة. يبقى في العبادات اليومية بين كل فرض وفرض وقت يكفي أن تسعى على مصلحتك ومصلحة أهلك. وفي عبادات الإسلام يؤديها المسلم في السنة في العام مرة واحدة، صيام شهر رمضان وإفراز زكاة المال، وعبادات يؤديها المسلم ولو في العمر مرة واحدة كالحج. في عبادات تنظيم وتنسيق، وذلك حتى لا يمل ولا يكل المسلم من عبادة الله تبارك وتعالى، لأن العبادة هي التي من أجلها خلق الإنسان، كما قال جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأدل دليل على وسطية الإسلام في باب العبادات والشعائر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا شأن المسلم مع العبادة والعمل حتى في يوم الجمعة. في يوم الجمعة بيع وشراء قبل الصلاة، فإذا ما نودي للصلاة ملبيا لنداء الله تبارك وتعالى. فإذا ما أخذ هذه الشحنة الإيمانية وتطهر من ذنوبه وآثامه كان الأمر من الله تبارك وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه وسطية الإسلام في باب العبادات والشعائر. كما أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في النظرة، في نظرتنا إلى الدنيا وسط بين طرفين. الطرف الأول أنكر الآخرة، خلي بالك، الطرف الأول أنكر الآخرة واعتبروا أن الدنيا هي كل شيء، هي البداية وهي النهاية، لها يعملون ولها يعيشون ومن أجلها يموتون ومن أجلها يضحون ومن أجلها يبذلون. الدنيا الدنيا كل شيء، كما قال جل وعلا في كتابه: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا هو الطرف الاول. الطرف الثاني رفضوا الدنيا بالكليه، حرموا على انفسهم طيبات احلها الله تبارك وتعالى، انكروا الدنيا بالكليه، وطرف انكر الاخره بالكليه، وطرف انكر الدنيا بالكليه. اما نحن امه محمد صلى الله عليه وسلم اهل الاسلام، لكن الاسلام يعتبر الحياتين الدنيا والاخره، ويجعل الدنيا مزرعه للاخره، يجعل الدنيا ممر للاخره. فما تفعله اليوم ستبنيه غدا، وستسال عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. هكذا عباد الله. لذلك نجد ان الاسلام ينكر على اولئك الذين انكروا الاخره، فيقول جل وعلا في كتابه: والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. وينكر على اولئك الذين رفضوا الدنيا بالكليه، فيقول جل وعلا في كتابه: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. هذه وسطيه الاسلام عباد الله. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من هذه الدنيا ما قل وكثر، وكان ياخذ من طيبات هذه الحياه الدنيا، ولكنه لم يجعلها شغل نفسه ولم يحور تفكيره، فكان يقول: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. هذا اول شيء، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. ويعلمنا الله تبارك وتعالى هذا الدعاء الجامع بين الدنيا والاخره، فيقول جل وعلا في كتاب معلما لنا: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وإن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. هذه وصفية الإسلام عباد الله، وصف في كل شيء حتى في الطعام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات تقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وصف حتى في الإنفاق، يقول جل وعلا في كتابه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وصف حتى في التصدق، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يتصدق بثلثي ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: يا رسول الله، فالشر نصف المال. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا. قال: يا رسول الله، فالثلث. فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. هذا إذا كان الأمر في أوقات الرغب، أما في أوقات الشدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يبذلون كل ما يملكون ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمال كثير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال له: أبقيت لهم الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نحن أمة الوسط، لا غلط في منهجنا ولا شط، أمة الوسط. لذلك نحن الشاهدين على الأمم جميعا يوم القيامة، على الأمم السابقة أي السابقة على أمة الإسلام، نشهد عليها بما جاء في كتاب ربنا جل وعلا، والأمم المعاصرة نشهد عليها بما رأيناه بأعيننا. وهذا هو قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، هل بلغت؟ فيقول: نعم ربي بلغت. فيقال لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، ما شفناش حد. فيقال لنوح: يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وامته. فنشهد عليك بما جاء، فنشهد له بما جاء في كتاب ربنا جل وعلا من انه دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وعلانيه، وانه بلغ الامانه وادى الرساله، نوح عليه السلام. اذا نحن الامه الوسط، لا غلط في منهجنا ولا شط. ولا اعني بالوسطيه الدعوة إلى تمييع الدين، لأن بعض الناس يظن بأن إحنا الأمة الوسط يعني الغناء حلال، تبرج حلال، اختلاط حلال، سفر المرأة بدون محرم حلال، لا، تمييع، دي مش وسطية. أعني بالوسطية إن أحكام هذا الدين التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى في كتابه والتي أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أحكام وسط، بلا تحريف وبلا تزوير وبلا تغيير وبلا تبديل. ولا أدل على ذلك مما رواه الإمام مسلم في صحيحه إن النساء لما جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله ولا نزل. خلي بالك، ببيع النبي صلى الله عليه وسلم على عظائم الأمور، على أمور عظيمة، ألا نشرك بالله ولا نزل ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتدينه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي لك في معروف أبدا. هلما يا رسول الله نبايعك، بمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءوا يبايعونني على عظائم الأمور، فهو بحجة المصافحة وسلم معلش علشان الدين؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني لا أصافح النساء. الدين الدين يمتاز بالشمولية والكمال. الأحكام كلها وسط التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى في كتابه والتي أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها الدعوة إلى تدعيم الدين. ولا أعني بالوسطية كذلك تدعيم قول من يقول بتقسيم الدين إلى قشر ولب. يعني بعض الناس زي العلمانيين يقسمون ولكن في حاجات مهمة نهتم بيها وفي حاجات يعني مظاهر جوفاء يا جماعة ما احنا مش ضروري ان احنا نقول بقى ان هي دي الدين. نسأل الله العافية. لا، هذه الدعوة كاذبة. هذه الدعوة لا تصدر إلا من منافق يريد أن ينسلخ المسلمون من تعاليم دينهم والعياذ بالله. لا، الدين كله مهم. اللي تقدر تعمله الحمد لله، وما تقدرش تعمله اعتذر إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إلى عمله. ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. لذلك الشيخ عاطف السكندري رحمه الله ده كان من علماء الإسلام في تركيا. قبل انهيار الخلافة ألف كتابا فسق فيه مرتد القبعة. قبعة لأنه كده بيتشبه باليهود والنصارى، بيتشبه بالغرب. فقال لك يا فاسق لأنه بيتشبه باليهود والنصارى، وإحنا نهينا عن التشبه باليهود والنصارى. من تشبه بالقوم فهو منهم. واخد بالك؟ فبعد انهيار الخلافة قدم هذا الشيء للمحاكمة. فقال له القاضي: إيه ده يا شيخ عاطف؟ إيه الصفصفة اللي أنتوا فيها دي؟ رجل يرتدي القبعة يكون فاسقا، وإذا ما ارتدى العمامة صار مؤمنا. وهذه القماش يا شيخ عاطف، وهذه القماش قبعة قماش العمامة اللي أنت لابسها هذا القماش برضه. فقال الشيخ عاطف رحمه الله، قال له: أيها القاضي، انظر يا عالم بقلبك علم تركي، إن استطعت مثلا أن تستبدله بعلم إنجلترا مثلا يبقى نحن صفصائيون. لو قدرت ان انت تستبدل العلم اللي وراكنا بعلم انجلترا، وعلم انجلترا قماش والعلم اللي وراك قماش، ولكن ما تقدرش تغيره. ليه؟ لان هذا الذي يعبر عن هويتك. هكذا عباد الله، يبقى المظاهر العلميه اللي تلاقيها عليها دي تعبر عن هويتنا، عن اننا من امه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان اللحيه، سواء كان قميص، سواء كان نقاب، سواء كان سواك، اي تعليم. اعرف ان اي واحد يصل من هذه التعليم اعلم علم يقين انه منافق، منافق بين النفاق. يبقى اذا لا اعني بالوسطيه الدعوه الى تقسيم الدين الى قش ولون، ولا اعني بالوسطيه تدعيم قول من يقول ان في احكام في هذا الدين غير صالحه لهذا الزمان. الذي يقول هذا الكلام على خطر. ليه؟ لانه كده بيتهم الله تبارك وتعالى بانه يعني ليس له علم. الله تبارك وتعالى يقول: الا يعلم من خلق. ربنا هو الذي خلقنا. الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. الله تبارك وتعالى اعلم بما يصلحنا دينا ودنيا. فاحكام هذا الدين جميعها صالحه لكل زمان ومكان والى ان تقوم الساعه. قال ربنا جل وعلا في كتابه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر ثم صعد المنبر، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوني. ثم ذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: سلوني سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. اسألوا عن أي شيء في الدنيا، في الدين، في أي شيء، سلوني سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. وأكثر أن يقول هذه الكلمة، وكان هذا الموقف في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وهو الحديث: فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، لأنهم علموا بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كذلك لا أعني بالوسطية أن يكون العقل حكم على النصوص يبطل منها ما شاء ويصحح منها ما شاء. العقل يفهم النص، إنما يحكم على النص لا، ما يحكمش على النص. طالما أنه قرآن ما يحكمش على القرآن، طالما أنها سنة صحيحة ورغم أنه يعلم أنها ثابتة وصحيحة يقول لك: لا، ده ما ينفعش، لا تتناسب مع هذا تمام. اعلم أن هذه هي دعوة العلمانيين والمنافقين. نسأل الله العافية. هذه الوسطية عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم أغث إخواننا في الصومال. اللهم أغث إخواننا في الصومال. اللهم لا مغيث لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت. اللهم إنهم مفات فاحملهم عراة فاكسرهم جوعا فأطعمهم مرضى فداوهم. اللهم صب عليهم رزق صبا. اللهم صب عليهم رزق صبا. اللهم ثبتهم على دينك إلى يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة